الراديو 90-90 هواها مصر. للأسف الشديد ما بقاش في كتير عارفين حكاية النشيد الوطني لمصر وكان ايه وبقى ايه، ولا حتى النشيد الحالي تاريخه ايه وامتى مصر كان عندها نشيد وطني. عشان كده عايز احكي لكم حكايات السلام الوطني لمصر من اول نشيد لحد بلادي بلادي. النهاردة هحكي لكم حكاية اول مرة اتعزف فيها السلام الوطني لدولة اسمها مصر. النهاردة واحنا في سنة 2017 لما نقول ان الدولة عملت حفلة كلفتها 1.5 مليون مش يبقى بالذمة بزخ؟ طيب لما نقول ان الحفلة دي كانت مثلا سنة 1970 يبقى نوصفها بايه؟ طيب ايه رأيك نقول انها كانت 1910؟ ولا اقولك 1.5 مليون دي كانت تكلفة حفل افتتاح قناة السويس اللي كانت 16 نوفمبر سنة 1869 في عهد وتحت اشراف الخديوي اسماعيل. والله زي ما بقولك كده، اصلا الامبراطورة الفرنسية اوجيني حصل لها هس وبعتت لنابليون الثالث في فرنسا وقالت له انها عاشت احلى حفلة في حياتها. الحفلة الفظيعة دي اللي اتعملت في بورسعيد طبعا كانت أسطورية، وعلى هامشها اتعملت حاجات مهمة منها كوبري قصر النيل مثلا اللي صممه الراجل إيفال بتاع فرنسا ده، ومنها قصر القبة، ومنها قصر الجزيرة اللي كان المقر الرسمي للضيوف واللي اتباع بعدها كذا مرة واستقر سنة 1919 في إيد راجل لبناني اسمه حبيب لطف الله، عملوا سكن خاص لحد ما جت يوليو أممته ورجعته فندق تاني وسمته عمر الخيام، وفي السبعينات اتباع تاني وتسمى باسمه الحالي فندق الماريوت. الحفلة دي بقى يهمنا منها حدث واحد بس، إنها كانت أول مرة يتعزف فيها سلام وطني لمصر. ومن هنا هنبدأ نحكي قصة السلام الوطني وإزاي اتغير لحد ما نوصل لنشيد بلادي بلادي زي ما بقولك كده. المهم قبل حفل افتتاح قناة السويس الخديوي اسماعيل جاب مؤلف موسيقي ايطالي اسمه جوزيبي فيردي واداله 150 الف فرنك ذهب وطلب منه يعمل اوبرا عايدة عشان تتعزف في الحفلة المهيبة اللي هتتعمل. هو اختيار عايدة ما كانش بس علشان الافتتاح، بس هي كانت هتخدم على هدف سياسي، هو حملة عسكرية على الحبشة، بس ده مش موضوعنا دلوقتي عشان هنعرف ليه مين كان اسمر في عايده دي ومين كان ابيض والحاجات دي. المهم قصه عايده كتبها عالم اثار فرنسي اسمه ميراد باشا، والحته اللي بين ميدان التحرير وميدان طلعت حرب دي اسمها شارع ميراد باشا على الاسم بتاع المواطن ده اللي اكتشف اثار ومعابد اكتر مما اي حد يتخيل. لكن فيردي استعان بشاعر ايطالي كتب نص الأوبرا اللي تألفت وجهزت بس ما تعزفتش في حفلة الافتتاح. ليه بقى؟ عشان الملابس والإكسسوارات والديكورات ما كانتش لحقت تيجي من أوروبا، عشان كان في حرب عطلتها واتلعبت ساعتها أوبرا تانية غير عايدة. إنما عايدة كانت حاضرة لأن جزء منها جزء النصر تم اختياره علشان يبقى أول سلام وطني في تاريخك يا مصر. وفعلا اتعزف السلام في الحفلة، وبرضو فكرة السلام الوطني دي كان ليها هدف سياسي، هو تأكيد الاستقلال عن الخلافة في تركيا، واخد بالك؟ تأكيد الاستقلال عن الخلافة في تركيا. وفضلت موسيقى فيردي رسميا هي السلام الوطني لحد ما حصل الاستقلال بعد ثورة 19. في سنة 1923 مصر بقى لها نشيد وطني، مش مجرد سلام وطني، بقى نشيد وطني، لأن النشيد الجديد بقى فيه كلمات وأشعار بقى وحاجات من هذا النوع. المهم إن مصر بقت دولة حرة مستقلة سنة 23. يا سلام يا مصر.